إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، عباد الله، نحن اليوم في العشر الثالث من شهر ذي القعدة سنة 41,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأننا أهل تاريخ، والتاريخ يعيد نفسه ولا ينقطع عن تاريخه إلا من لا قيمة له ولا وزن ولا تأثير، فثم حديث كبير وقع للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع من عرفوا بالفساد والأرض، مع من عرفوا بالفساد في الأرض والغدر والخيانة، حدث حفلت به كتب السيرة ودونته أسفار التاريخ ليكون درسا وشاهدا لحاضرنا ومستقبلنا، ودليلاً وبرهاناً على صحة الإسلام وبطلان ما خالفه وضلال من صد عنه. إخوة الإيمان، هذا الحدث تم تأريخه في العشر الثالث من شهر ذي القعدة سنة 5 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتذكروا هذا التاريخ. وبعد غزوة الأحزاب مباشرة، هذا الحدث وقع بعد غزوة الأحزاب مباشرة، فلن ننساه ولا يجوز لنا أن ننساه. أينسى عاقل تاريخه ولا يفيد منه ولا يستفيد؟ غزوة بني قريظة، بهذا سمي هذا الحدث وبهذا عرف. فما خبر هذه الغزوة؟ وما سببها؟ وماذا كانت نتائجها؟ وما علاقتها بعصرنا الذي نعيش فيه؟ ما علاقتها بما نحن فيه عباد الله أيها المسلمون؟ ما إن انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه من غزوة الأحزاب التي أرسل الله فيها ريحا وجنودا من الملائكة قذفت الرعب في جيش الأحزاب المكون من 10,000 مقاتل، فكفاهم الله عز وجل، أي كفى الله المؤمنين ورد الأحزاب مهزومين مدحورين. يقول الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. حتى إذا وضع الرسول صلى الله عليه وسلم السلاح وجاءه جبريل، جاءه بعد أن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من لأواء غزوة الأحزاب وتعابيها، جاءه وقت الظهيرة في صورة دحية الكلبي، يسأله: هل وضعت السلاح يا محمد؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. فيرد عليه جبريل: أما أنا فلم أضع السلاح، والملائكة لم تزل بعد في سلاحها. وأمره بأن يتجه فوراً إلى ديار بني قريظة. يسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الخبر؟ ما الذي حصل؟ قال: إن الله عز وجل يأمرك أن تغزو بني قريظة. ولكن لماذا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد خرج حالا من غزوة الأحزاب ولم يرتح منها صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه؟ فلماذا هذا الأمر الرباني الذي أوحاه الله عز وجل إلى جبريل ليأمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن اليهود، أعني بني قريظة، نقضوا العهد الذي أبرموه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة 4 سنوات من الجوار والمواطنة في يثرب. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، فكشفوا بنقض العهد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمنهم من الخلف وهو يواجه قريشا وحلفاءها من الأمام. يقول الله عز وجل مصورا هذا الحدث الذي أحدث في نفوس المؤمنين القلق والخوف والفزع، يقول الله: إذ جاءوكم من فوقكم، يعني قريشا وحلفاءها، ومن أسفل منكم، يعني بني قريظة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ظن المسلمون أنه قد انكشف ظهرهم، وأن المشركين مستأصلوهم لا محالة، فهم بين نارين، بين نار قريش وحلفائها ونار اليهود، يهود بني قريظة. فصار المؤمنون بين نارين وخافوا على نسائهم وأولادهم من غدر اليهود. فما هو المتوقع؟ ما هو المتوقع إذا ما دخلت الأحزاب المدينة؟ إن المتوقع والمتبادر إلى الذهن هو قتل الرجال وسبي النساء والذرار وغنم الأموال. هذا ما ستفعله قريش بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فصار المؤمنون في حال عبر الله عز وجل عنها بأنه زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. فكان غزو بني قريظة في ديارهم هو القرار المناسب في الوقت المناسب، هو القرار المناسب في الوقت المناسب. نادى الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هذا النداء كان في وقت الظهيرة بعد صلاة الظهر. فما إن سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء حتى لبوا في سرعة وانقياد، واتجهوا إلى ديار بني قريظة في دفعات متتالية حتى تكامل عددهم قريباً من 3000 مقاتل. المسافة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وديار بني قريظة 10 كيلومترات. هذه المسافة قطعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في طاعة وسمع وانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام قد أرسل مجموعة مقاتلة صغيرة بقيادة علي بن أبي طالب إلى حصون بني قريظة، فما إن وصل إليهم علي حتى دخل حصونهم وغرز لواء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط حصونهم، فخاف القوم وأدركوا أنها الحرب، وأدركوا أنها الحرب ولا شيء سواها، أنها الحرب ولا شيء سواها. بعدها وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم محاطا بأركان جيشه وضرب حصارا على بني قريظة دام 25 ليلة خاف القرظيون فيها على أنفسهم ونسائهم وذراريهم وأموالهم. وكان هناك رجل، كان هناك رجل منهم يقال له عمرو بن سعدى القرظي، وكان من علمائهم وعقلائهم. لما شعر بالخطر المحدق عرض على قومه، عرض على قومه التالي، قال لهم: إما أن تدخلوا الإسلام فإن خبر محمد تجدونه في كتابكم، وهو الرسول الذي بشر به فلان بن فلان من اليهود من علمائهم، وأخذ عليهم العهد إن خرج فيهم محمد صلى الله عليه وسلم لينصرنه نصرا مؤزرا. فرفضوا هذا العرض رفضا قاطعا، ثم قال لهم: فعليكم بالثانية إذن، وهي إعطاء الجزية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتنجو بأنفسكم، وتنجون بأنفسكم من القتل، فإنه قاتلكم لا محالة. فرفضوا بشدة وقالوا: أنعطي أموالنا للعرب؟ أنعطي أموالنا للعرب ونحن أفضل منهم؟ فما كان منه إلا أن خرج من حصونهم وهو الذي رفض الغدر والخيانة، فتلقاه محمد بن مسلمة، وكان أميرا على الجيش الذي يراقب حصون بني قريظة، فعرفه ثم خلى سبيله، لأنه رجل لم يشارك في الغدر ولا في الخيانة، فتركه وحال سبيله. يزداد الحصار بشدة وتزداد الأمور سوءا، ويأتي هنا دور سيد بني قريظة، أعني كعب بن أسد. فماذا قال لقومه؟ ماذا قال هذا السيد لقومه؟ هذا ما سنعرفه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أراد كعب بن أسد سيد بني قريظة أن يحافظ على قومه من خطر داهم، فأشار عليهم بالتالي: أولاً الإسلام، عرض عليهم الإسلام وهو يعلم علم اليقين أن محمدًا هو الرسول الذي تنبأت به التوراة، وهو الرسول الذي يكون في آخر الزمان، فعرض عليهم هذا الأمر، وكان أعقل واحد فيهم فرفضوا هذا العرض مجددا، ثم عرض عليهم الثانية فقال لهم: علينا إذن أن نقتل أبناءنا ونساءنا ونهاجم محمدًا ومن معه هجوماً انتحارياً حتى لا نفكر في نسائنا وأولادنا، فليس لنا بعد قتلهم شيء، فرفضوا هذا العرض أيضاً. ثم عرض عليهم الثالثة فقال لهم: غداً هو يوم السبت، وهو يوم عبادة وراحة اليهود، والمسلمون يشعرون بهذا، فلماذا لا نهاجم المسلمين هجوماً مباغتاً وهم يظنون أننا في معابدنا نعبد الله يوم السبت؟ فقالوا: أو نترك يوم السبت اليوم المعظم في ديننا؟ فرفضوا هذا أيضاً. فلم يلق من قومه إلا الرفض القاطع، وأصروا على عنادهم. ولأن اليهود أهل جدل ومفاوضات، قرروا إرسال رجل منهم يقال له نباش بن قيس. هذا الرجل أرسلوه إلى مقر قيادة النبي صلى الله عليه وسلم عند بئر من آبارهم خارج حصونهم، فتلقاه حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أنه جاء يعرض بعض الأمور على رسول الله. فماذا عرض؟ عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج، أي خروج بني قريظة من حصونهم مع نسائهم وأولادهم وأموالهم، وأن يدعوا السلاح. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض، وأبى إلا الاستسلام بدون قيد ولا شرط، فرجع خائبا إلى قومه. وهل يئس اليهود من هذا؟ كرروا أن يرسلوا هذا الرجل مرة أخرى ليعرض عرضا آخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض عليه هذه المرة أن يخرج اليهود بأنفسهم وزوجاتهم وأولادهم وحسب، ويدعوا الأموال كلها والسلاح في حصونهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا العرض، وأبى إلا أن يستسلموا منقادين لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي دور أبو لبابة، يأتي هنا دور أبي لبابة رفاعة بن عبد المنذر ابن المنذر، رفاعة بن عبد ابن المنذر رضي الله تعالى عنه، وكان من أصحاب رسول الله وحليفاً لبني قريظة في الجاهلية، إذ عندهم أمواله وأولاده، فأرسلوا إليه يعرضون عليه ما همهم ويستشيرونه في أمرهم. فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذهب إليهم وانظر ماذا يقولون. وما إن دخل أبو لبابة رضي الله تعالى عنه حصونهم حتى استقبله النساء والأطفال يجهشون بالبكاء، وكانت عملية ذات مغزى من اليهود حتى يسترقوا أبا لبابة فيعطف عليهم. فماذا قالوا له؟ قالوا له: أننزل على حكم محمد؟ ما صانع محمد بنا؟ ما الذي سيصنعه محمد بنا يا أبا لبابة؟ فأشار أبو لبابة إلى نحره، أي الذبح، أي سيذبحكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنكم نقضتم العهد وغدرتم به وخنتموه بعد أن أمنكم. وما هي إلا إشارة أشارها أبو لبابة إلى حلقه حتى ندم ندما سريعا، وأدرك أنه خان الله ورسوله بهذا الخبر الذي أفشاه لليهود، فخرج مسرعا. وهل اتجه إلى رسول الله؟ لا، اتجه مباشرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه بإحدى سوار المسجد بسلسلة ثقيلة، قال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي، وبكى بكاء شديدا حتى أنزل الله عز وجل توبته بعد 9 أيام، وعناه الله عز وجل بقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فتاب الله عز وجل عليه. هنا ينتهي دور أبي لبابة، ولم ييأس اليهود بعد هذه المحاولات. ثم لما سقط في أيديهم وضاقوا بالحصار الذي أحاط به الصحابة رضي الله تعالى عنهم من جميع جهات حصونهم، أيقنوا حينها أنه لا بد عليه من الاستسلام، ففتحوا حصونهم لجيش النبي صلى الله عليه وسلم. فدخله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، دخلوا حصونهم وتم اعتقال الرجال منهم ووضعهم في القيود، وتم عزل النساء والولدان في جهة أخرى. هنا يشتد الكرب على يهود الغدر والخيانة، والأوس حلفاؤهم في الجاهلية ينظرون إليهم يتدخلون للوساطة. يتوسط الأوس حلفاء بني قريظة ليكون الحكم مخففا وسمحا أمام هذه الجرائم التي ارتكبوها. أتدرون ما هي الجرائم التي ارتكبها يهود بني قريظة؟ والجريمة الواحدة يكفي للحكم عليها بأنها خيانة عظمى. أولا، أنهم أمدوا جيش الأحزاب بالمساعدات المادية والمؤن والغذاء. وثانيا، كشف ظهور المسلمين والتجسس عليهم. وثالثا، المشاركة في حرب المسلمين من الخلف مع الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في قوانين الأعراف الدولية خيانة عظمى، يحكم على صاحبها بالإعدام، لأنه خان الوطن وخان الدولة وخان المواطنين. هذا هو حكم الخائنين بالخيانة العظمى في جميع دساتير العالم. يأتي الأوس إلى سيدهم سعد بن معاذ، ذاك الشاب الذي آتاه الله عز وجل عقلا راجحا، وقالوا له: يا سعد، يا أبا عمرو، أحسن إلى مواليك، يعنون اليهود، فإنهم حلفاؤك في الجاهلية، واحكم عليهم حكما مخففا. وتكاثروا حوله وألحوا عليه، حتى قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم جيء به وهو على حمار، وهو في جرحه رضي الله تعالى عنه من سهم أصيب به في غزوة الأحزاب. فلما مثل بين النبي صلى الله عليه وسلم ويهود بني قريظة، قال للجميع: هل ترضون بحكمي إذا حكمت؟ وجه كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم وللأوس وليهود بني قريظة، فقال الكل: نعم، نرضى بحكمك ولا نبدله ولا نغيره، وحكمك فينا نافذ لا يتغير. حينها حكم سعد رضي الله تعالى عنه والأنظار تتجه إليه من كل حدب وصوب، وهم يظنون أنه سيرفق بهم، فأمر رضي الله تعالى عنه بأن يقتل مقاتلوهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تغنم أموالهم. هذا هو حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه على يهود بني قريظة الذين خانوا العهد وداسوه بأرجلهم يوم أن نقضوا المواثيق التي واثقوا بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 4 سنوات، والرسول يأمنهم عليه الصلاة والسلام. فما إن سمع النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه حتى قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. هؤلاء هم اليهود، هم اليهود الذين لا يوجد أسوأ منهم بين البشر، وهم الذين كرر الله عز وجل ذكرهم في القرآن أكثر من غيرهم من الأمم. فلماذا أكثر الله عز وجل من ذكر بني إسرائيل؟ ولماذا نوع قصتهم ونثرها في القرآن الكريم حتى تعلم البشرية من هم اليهود وما هو أثرهم على البشرية، وحتى يستفيد الناس مما حصل لهم من التجارب والأحداث؟ إن بين أيدينا أناساً تطبعوا بطباع اليهود ولم يستفيدوا من هذه الدروس والعبر التي قصها الله عز وجل في كتابه عن اليهود ليستفيد الناس. فينا أناس منافقون، فينا أناس يقول أحدهم: اليهود ليست دولة عدوة، هم ناس حلوين. هكذا قال بعضهم، وقال آخرون: أتمنى أن أزور تل أبيب، ولو وجهت إلي دعوة لقبلتها دون تردد. يأتي اليوم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يسعون إلى التطبيع مع اليهود الغاصبين الذين لم يقرأوا تاريخهم ولا يستفيد من التاريخ، لا يستفيد من التاريخ جاهل، وإلا فالتاريخ مليء بالعبر والدروس. وقد سجل الله عز وجل ما جرى ليهود بني قريظة في القرآن الكريم، ما فعله سعد بن معاذ وحكم به عليهم. فقال الله عز وجل: وأنزل الذين، أي أنزل الله، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي ظاهر يهود بني قريظة الأحزاب، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، أنزلهم أذلاء من حصونهم وأخرجهم منها، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أيها المؤمنون، هؤلاء هم اليهود بالأمس نقضة عهود وناكثوا مواثيق وساعون في حرب الإسلام وأهله، فهل يهود اليوم كذلك؟ فهل يهود اليوم كذلك؟ هل تغيروا عن أسلافهم الذين مضوا؟ هل استفادوا من عبر التاريخ؟ هل في عدة أسئلة نحن بحاجة إلى كشف الجواب عنها حتى لا نكون كالبهائم نسير وراء الشعارات والمصطلحات التي يراد فرضها علينا. ومن أخطرها مصطلح التطبيع. التطبيع يساوي الاستسلام، وهو عملية يراد منها طبع المسلمين بعلاقة طبيعية مع اليهود الغاصبين، وهذا ما يأباه العقل والشرع والتاريخ والواقع، وإلا فلسنا بشرا نستحق الحياة. إنهم اليهود على العهد ينقضون العهود، إنهم اليهود أهل العدوان، تلك هي عقيدتهم وتلك هي أخلاقهم، وكل شيء يتغير